إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سيكون درسنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة الحكيم والحكم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله أو حفظه الله رحمه الله وحفظه وحفظنا الله ورحمنا جميعا الرحمن الأحياء والأموات، وقد ورد لكن سبحان دائما العلماء لأنه ما في إلا رحمه الله، فهذه مأخوذة على اللسان دائما. ما في حفظه الله؟ ايش؟ قليل حفظه الله، كلهم حفظه الله. معروف، قصدي يعني يكون عايش انه محيانا. الرحمة للميت الرحمة للميت والحي. والحافظ. الآن إذا قلنا حفظه الله يعني للحافظ، يعني بمعنى العمر، يعني البقاء. أطال الله عمرنا وإياكم في طاعته سبحانه وتعالى. يقول حفظه الله: وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: والله عزيز حكيم. قال تعالى: والله عليم حكيم. وكان الله واسعا حكيما. لاحظوا أن هذا الاسم مقرون بأسماء أخرى، اقتران الاسم بالاسم حقيقة فيه المزيد من إيه؟ من بيان العظمة وما يتفرع ذلك من قضية الصفات. هذا مبحث مستقل، يعني تقدم معنا في شرح القواعد المثلى. إضافة الاسم إلى الاسم والصفة إلى الصفة، هذا الاقتران يعني فيه زيادة معنى وزيادة فائدة وزيادة في بيان يعني صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. اسم الحكيم يدل على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة، لأنه يعني الحكيم بمعنى الحكم، أنه سبحانه وتعالى المتفرد بهذا الاسم وما يتفرع ذلك من الصفات، فهو يتفرد بالكمال، لكن بالنسبة للمخلوقات فتظل الحكمة ناقصة، تتناسب مع البشرية، مع بشريتها ومع مخلوقيتها، مع مخلوقيتها ومع ضعفها ومع وهنها. فكمال الحكم، أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء. لما كان هذا الاسم العظيم دالا على ثبوت كمال الحكم لله عز وجل وكمال الحكمة، فكمال هذا الحكم بثبوت أن الحكم لله وحده. لماذا؟ لأنه هنالك كمال في هذه الصفة، فيترتب على ذلك إن التفرد في إيه؟ في الحكم بين خلقه عز وجل. النقص في مسألة يعني لفظة الحكم عند الناس، هذا الله نستطيع أن نقول عنده الحكمة، وهو يعني يصلح أن يكون قاضيا واليا حكما بين الناس، لكن تتناسب مع بشريته، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر. فلعلي أقضي بنحو ما أسمع، فلعل أحدكم ألحن بحجته. الآن هذا ألحن من هذا، أقوى بالحجة، فأقضي له بنحو ما أسمع. فلذلك حتى في الأنبياء والمرسلين عليهم السلام الحقيقة عندهم مسألة القضاء ومسألة الحكم، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هم لا شك أكثر من سائر البشر، يعني الأنبياء والرسل عليهم السلام، لكن ليس كمثله شيء عز وجل في الحكم. فلهذا فهو يقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ما والله واحد، لا والله في عندي استدراك، في عندي استئناف، في عندي تعقيب، في عندي، تعالى الله عن هذا ولو كبيرا. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ لا والله. وقال تعالى: وهو خير الحاكمين، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا كل التفرد بمسألة الحكم، وأن الله عز وجل الذي يعني يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد بالعدل سبحانه وتعالى، فلا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وليس لأحد أن يراجع الله عز وجل في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. ليس لهم أن يقولوا: والله إحنا من راجع ولا وهذا كذا، لا لا عليكم السلام، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فيعلم سبحانه وتعالى ما تكن هذه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحكمه العدل فانتهى. والله يحكم لا معقب لحكمه، والذي يحكم فينفذ حكمه ويمضي قضاؤه، لا معقب لحكمه، لا راد لحكمه، لا أحد يرد حكم الله سبحانه وتعالى، وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له، وثبوت الحكم له سبحانه وتعالى يتضمن، جزاك الله خير، ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من أسماء وصفات. يعني ثبوت الحكم له أن الله عز وجل يتفرد بالحكم، الله الخالق الرب الإله سبحانه وتعالى، كون أنه يثبت له الحكم، فهذا واضح جدا أنه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. لو افترضنا الآن صورة عكسية حتى نفهم وبضدها تتميز الأشياء، الحكم لشخص لا يسمع، كيف الأمور تكون؟ لا يسمع حكم، طيب ليس له سنت، طيب لا يبصر، الوضع أفضل. إيه؟ هو طبعا في نقص، لا يبصر، لكن قد ينقل له الأمر. إيه؟ لكن هنا نقص، يعني هنا يبقى هنا نقص في المسألة، كونه إيه؟ لا يبصر، قد ينقل له خطأ، ولكن نعم قد ينقل له خطأ، ولكن يعني ليس الخبر كالمعاينة. الإنسان إذا عاين بنفسه وتحقق، بعض الأمور تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى رؤية. القاضي مثلا حينما ينظر في الخصوم، هذا في خوف، هذا في يرتجف، هذا إلى يعني يميز من الحركات، تالي عنده تمييز، كما كان أحد القضاة الأذكياء، وكان يعني عنده بالفعل هذه فراسة القضاء، فأراد أن يكتشف أنه هل هذا المتهم بالفعل يعني هو اللص أم لا، كان متهم بالسرقة، فتركه وتشاغل ببعض الأمور، وكان قد كلف يعني ذلك الإنسان أن يحضر شيء من ذلك المكان يعني الذي سرق منه. فهذا يسأل، يقول يعني أين تتوقع أنه وصل؟ فذكر له أنه كذا، فعرف من هذه العبارة أنه إيه؟ أنه يعرف المكان بالضبط، وأنه كذا، واكتشفه، اكتشف أنه إيه؟ سارق من خلال. فقضية البصر يلزم في قضية القضاء، وإن كان هو أفضل من عدم إيه؟ عدم السمع، لأنه ممكن تنقل له كذا، ويكون عنده ذكاء بالبصر، لكن نقص يظل إيه؟ يظل نقصا. الآن عليم، قد يكون هذا العلم يتفاوت بين الناس، أليس كذلك؟ وخبير، الخبرة قد تتفاوت بين الناس. طب الإنسان قاضي لا يتكلم، هذه مشكلة، ليست كذلك؟ نقص. وهكذا يعني وجود بعض العلل والأمور هذه تنقص من قدر إيش هذا القاضي أو الوالي. أيوه. فثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يعني لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما، كل ذلك بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله. إذن هذا فيه إبطال وبيان إبطال الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، من يتحاكم إلى غير الله، لأن هنالك نقصا في السمع، خللا في البصر، خللا في العلم، خللا في الخبرة، خللا في هذه الأسماء، فكيف هؤلاء يحكمون غير الله سبحانه وتعالى؟ إبطال لجعل الحكم لغير الله، لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر، ألا له الخلق والأمر، وبيده التصرف. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير، القضاء لله العلي على كل شيء، الكبير الذي كل شيء دونه متصاغر له، متصاغر له اليوم. فالحكم لله، هي تقال يوم القيامة، والحكم لله أبدا دائما وأبدا يعني. لكن بان واتضح الحكم يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد، واضح جدا أنه يعني زال كل شيء. ولمن الملك اليوم؟ لمن الحكم اليوم؟ لمن كل هذا؟ السلطان قوة كلها لله سبحانه وتعالى، واضحة. وقال عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، يعني في الأولى في الدنيا والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، له القضاء بين خلقه سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون، إليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق. وكذلك يقول عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه الآيات يعني جاء بها لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيده التصرف. لكن هذا هنا بإيضاح السياق ومعرض الآيات يتضح تماما البيان، لكن نحن مخاف الإطالة حقيقة يعني اختصرنا. فالأولى أن يؤتى يعني بسياق هذه الآيات لبيان أن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات. هذه الآيات توضح أن الله عز وجل يتفرد بالأمر ويتفرد بالتصرف، فلذلك لازم هذه الأمور أن يكون له إيه؟ الحكم. يعني من كان متفردا في أمره، ألا له الخلق والأمر، متفرد بالأمر، متفرد بالتصرف، متفرد بالتدبير، متفرد بالخلق، فيجب أن نفرده بالحكم وهو المتفرد بالحكم. نحن نتحاكم إليه وهو له الحكم سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالحكم لله العلي القدير، يوم القيامة لا يكون الحكم إلا له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون الحكم والتحاكم إلا له تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ والذي خلق، والذي خلق، خلق الناس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من الذي حقيقة يعني يستطيع أن يحكم؟ هذا الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويحكم بعدل وإنصاف وبالقسط سبحانه وتعالى، أم المخلوق الضعيف ناقص الصفات. ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا الذي ينبغي أن يكون له الحكم هو ربي الذي رباني وربى كل شيء، خلقهم وسبحانه دبر أمورهم ورزقهم الطعام والشراب وهداهم لمصالح الخلق، وهدى رب أولياءه، رب الأنبياء والرسل وأولياءه، ويعني بتربية الخاصة، عليه توكلت وإليه أنيب، الذي رباني وعليه أتوكل، والذي رباني إليه أنيب وأرجع، له فضل علي ولا فضل إلا له سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، السماوات والأرض، لو إنسان يعني أبدع بالكمبيوتر، أوه والله هذا ما شاء الله اللي فلان يعني أول من يعني جاءت فكرة الكمبيوتر في يعني صدره، وهو الذي اخترع وابتكر، إبداع، نظرة العظمة له. فكيف بمن خلقه وخلق المادة التي تصنع منها وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه كذلك الذي يفرد بالحكم وصفات من له الحكم، الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني زوجكم ربكم من أنفسكم أزواجا. ولماذا قال عز وجل من أنفسكم؟ لأنه خلق حواء من ضلع آدم فهو من الرجال، يعني ما قال يعني زوجكم، قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ففسرها العلماء وقالوا التفسير، أو فسرها من فسرها منهم، بأن يعني قال ذلك أنه خلق حواء من ضلع آدم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والمفسرون يذكرون أنه يعني خلق حواء من ضلع آدم، كأن الإنسان والله أعلم يعني بهذا الزواج الذي يعني يبحث عن الجزء المفقود منه، هذا جزء منه، إيه؟ هذه المرأة هي جزء منك، يعني لعلها فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وهذا كأنه عامل وراثي، يعني خلاص إنه هذا أنت فيك نقص، ما زال تحتاج إلى الجزء الذي منك، إيه؟ والمرأة تحتاج إلى إيه؟ أن ترجع إلى الأصل الذي خلقت منه، فمن هنا تكون السكينة وإيه؟ والطمأنينة. ودون هذا يشعر الإنسان بعدم السكينة والطمأنينة، والله تعالى أعلم. فهذا الذي يفرض سبحانه وتعالى، الذي يفرض بالحكم، هو من جعل للخلائق من نفسها أو من أنفسها الأزواج، ومن الأنعام أزواجا، جعل للناس من الأنعام أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ذكورا وإناثا، سبحانه وتعالى يذرأكم فيه، يعني يخلقكم فيه، أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، يعني لا يزال يذرأكم فيه ذكورا وإناثا، خلقا بعد خلق، وجيلا بعد جيل، رجل ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، ونسلا بعد نسل من الناس، والأنعام كذلك، ذكران الأنعام وإناث الأنعام على التفصيلات السابقة. هذا الذي ينبغي أن يفرض فيه في العبادة وفي الحكم، أن الذي يفعل هذا هو الذي ينبغي أن يفرض في الحكم سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، الذي يفرض في الحكم هو الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير سمعا يليق بجلاله وبصيرا وبصرا يليق به سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، له مفاتيح خزائن السماوات والأرض. مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده مغاليق الخير والشر ومفاتيحها. فما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. إذن له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيده، ويتفرد بذلك. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. يبسط الرزق، يعطي، يوسع على من يشاء، ويقتر على من يشاء دون تحرج من كلمة إيش؟ يقتر. دائما إذا أردنا أن نتكلم بالتعبيرات نرجع إلى حقيقة، إلى لغة العرب، إلى أقوال المفسرين. لكن إذا كان ذلك عوام في مجلس معين قد لا يفهم، فنوضح أنه مثلا يقتر لا تلزم أنه هذا أن البخور أو كذا، توضيح يعني توضيح هذا المعنى. ويقدر يعني يقدر معنى يضيق. إنه بكل شيء عليم سبحانه، بكل شيء عليم هو الأولى إذن أن يحكم. فالذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي يبسط الرزق لمن يشاء، والذي يضيق على من يشاء، يوزع على من يشاء سبحانه وتعالى، وخارق السماوات والأراضين، وجعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا سبحانه وتعالى، الذي ربانا بالنعم، هو الذي ينبغي أن يفرد في الحكم. طبعا مثل ذلك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الإنسان يكون في قمة العز وإذا به في غاية الذل، أليس كذلك؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، مهما حاول بكل القوة أن يحمي ملكه أبدا ما في مجال، لأن الرجل هو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويهب ويمنع ويحرم. فمن كانت يعني له هذه الصفات هو الذي ينبغي أن يحكم وأن يفرد بالحكم والتحاكم سبحانه وتعالى. يعني الذي له هذه الصفات والذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور. أن تعطي هذه يعني الخصائص التي ينبغي أن ينفرد بها الله عز وجل، أن تعطيها لمخلوق أو تزعمها أو تدعيها، فهو أظلم الظلم وأعظم الجور. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع، أن يفرد بالذل والخضوع. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، ما الأمر والنهي إلا لله، وما الحكم إلا لله والذي يقضي سبحانه وتعالى. إلا ذلك الدين القيم، الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه، والحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهل الشرك بالله يجهلون ذلك، فلا يعلمون حقيقة هذا الأمر. لذلك الآن يعني يبغون حكم الجاهلية بمسميات كثيرة في المشارق والمغارب، أليس كذلك؟ الأحكام الوضعية كل من يحكم، وليس هذا فحسب، بل ينتقدون حكم الله عز وجل. إيش تقطع يد السارق؟ ماذا تجد الزاني؟ ماذا تفعل؟ علما بأنه كان في ذلك المجتمع استمتاع، يعني الاستمتاع، استمتاع الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كان من أعظم ما يكون تنظيما في عهد النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم، مع الطمأنينة والاستقرار النفسي ونظام الأسرة ونظام العشيرة والقرابة والرحمة والأبناء والبناء، أليس كذلك؟ يعني كان منظم تنظيما حقيقة لا تنظيم فوقه بنصوص القرآن وبالتطبيق العملي الذي كان يعيشونه. وبعد ذلك بدأت الفوضويات والمصائب والشذوذ الجنسي. لماذا؟ لأنهم ارتضوا حكم غير الله عز وجل. استمتع، بقول لك ايش انت، استمتع بأي امرأة، استمتع بأي فرج، استمتع بأي طريقة استمتاع، عياذا بالله. هذا الذي نريد أن نقول عياذا بالله، اللواط، السحاق، الرجل مع الرجل عياذا بالله، نسأل الله عافية وسلامة، المرأة من المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مع الدواب، مع البهائم، مع المحارم، مع كذا. فأصبح الحقيقة هنالك شذوذ، ومنهم من أصبح عنده العاجز والفقد. ليه؟ لأنه إذا كانت القضية يعني أصبحت دون ضوابط، خرجت بالفعل عن طبيعتها وصار يعني مجاوزة الحدود. هذه حتى من الناحية يعني الطبية، ومن النواحي العلمية، من ناحية كذا، هذه سيكون لك خلل، ويكون الداء يعني سريعا يغزو هذا الإنسان. وكذلك كان الأمر، أصبحت يعني أحوال شاذة، وأصبح هنالك ضعف. أصبح حتى أنا سمعت قبل سنوات كثيرة يعني طويلة، إنه يعني في بعض تلك البلاد قالوا منع ممارسة الجنس إلا عند الزواج. هذا بعد تجربة، يعني بعض الجمعيات أخذت تدعو تقنع الشباب عدم ممارسة الجنس إلا بعد الزواج. فانظروا الآن الشاب حينما يتزوج كم تكون فرحته، لكن هذه الفرحة موجودة في أوروبا، موجودة عند الكفار، موجودة غير موجودة. هذه الفرحة هذه ما يعدلها شيء من الدنيا. لو هؤلاء الكفار يعلمون كم هذه الفرحة والمتعة عند هذا الشاب الذي سيقبل على الزواج، كم هذه، يقول لك والله بشتريها بكل أموال الدنيا، أعطينيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك هؤلاء الذين يعني ليس لهم من الصفات الحقيقة لهم، أو لهم صفات الضعف، بل أضعف الضعف والخلل والبعد عن رب العالمين. فهؤلاء حينما حكموا الناس بعقولهم بدأوا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانت المصائب وكانت الطامات بدأوا يتراجعون. وأنتم يعني تلاحظون أنه بعد هذا مثلا أخذ بعضهم يرجع رغما عنه إلى حكم الدين. فمثلا في بعض كما يقال أزمات العالمية قالوا يجب أن تكون نسبة يعني ما يسمى بالفائدة نسبة إيش؟ صفر، أن تكون صفر. الحمد لله رب العالمين. هذا الذي يقوله يعني الكفار، قالوا بما قاله القرآن وما قاله الدين. كما أن في ذلك دلالة، قلنا وقال تعالى، أو نقف هنا بالفعل عند إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن هذا الدين هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وأنه ينبغي أن يفرد الله بالحكم سبحانه وتعالى. فشرعوا من عندهم، أم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فكانت الطامات وكانت المصائب. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يقول كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا الشأن هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع. من كان هذا شأنه من صفات الكمال والتدبير والتصرف والخلق سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبغي أن يفرد بالذل والخضوع. فقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم بين خلقه دون غيره سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الحكم، أظن لو وقفنا هنا. إذا كان عندكم سؤال تفضل. تفضل. جميل جدا، هذا جميل، كلام جميل. الاحتكام لله عز وجل هو أسباب سعادة البشر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الناس ويعلم ما يصلحهم وما يصلح حالهم. وليس يعني الآن مثلا الناس في عندهم أي مثلا قضية يصير عندهم خبرات، يقول لك والله بعد الخبرة لازم كذا، بعد الخبرة، طيب والله هو الخبير. بعد العلم، بعد ما تطور علمه معلوماته بعده، الله هو العليم. إيه؟ بعد أن يرى في بعيني هذا من يشرع بعض الأمور استغرب، إيه؟ هذا أنا تشريعي كذا وكذا، يلا غيره. بعد أن يسمع بعض الشكاوى غيره، والله هو السميع، والله هو البصير، والله هو العليم، والله هو الخبير، إيه؟ هو الأعلم. فحقيقة يعني لو احتكمنا لحكم الله عز وجل لكنا في غاية السعادة. ومن أعرض عن حكم الله عز وجل فإنه له معيشة ضنكا، فإن له عذابا، فإن له شقاء، فإن له هذه التعاسة الآن التي تتنظاها البشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.